ثم ذكر رحمه الله معنى النحوي في لسان العربي، فقال وهو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد وغير ذلك. ومما بنيت عليه العربية وبنى عليه المتقدمون تصانيفهم في معاجمهم ردها إلى أصل جامع، يكون تارة أصلا واحدا ويكون تارة أصلين، ويندر كونه ثلاثة أصول أو أكثر من ذلك. فالجاري أن العرب ترد كلامها عادة إلى أصل واحد يجمع شتات الألفاظ الذي ترجع إليه. فمثلا كلمة النحو أصل وضعها في كلام العرب القصد، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالأفراد المذكورة هنا من قوله بمعنى الشطر والمثل وغيرهما مما ذكره غيره ترجع إلى هذا المعنى الكلي وهو القصد. فالمثل مثلا يكون فيه إرادة المحاذاة فيلحق بالأصل الجامع وهو القصد، وكذلك الشطر لأن الميمم شطره إلى شيء ينحوه فهو يقصده. فمما فاقت به تصانيف الأولين في العربية أنهم يعتنون بالأصل الجامع للكلام الذي إذا وعاه المتلقي للعربية خرج عليه حتى كلام العامية التي توجد فينا. فإن جمهور ما يوجد في كلام الناس اليوم من العرب ولا سيما أهل جزيرة العرب هو يرجع إلى أصول عربية وإن كان بناؤهم لا يوافق قواعدها أو أصولها، كتسميتهم الروب في قول بعض الناس عن اللبن الجامد، فإن هذا سمي روبا تبعا لأصل الراء والياء والباء عند العرب من أنه ما كان فيه قلق واضطراب، وهذا الطعام فيه ارتجاج واضطراب يصحح تسميته بذلك. وهذا كثير لمن عرف أصول كلام العرب، فإن سائر ما يوجد في كلام الناس في جزيرة العرب مما يسمى بالعامية يرجع جمهوره إلى أصول العربية. وبهذا اختص كتاب مقاييس اللغة خاصة، فإنه عظيم النفع في فهم أصول كلام العرب الذي يسهل به البناء عليها. فلا تحفل بكثرة ما يذكره المتأخرون من معاني كلمة، فإنك إذا حققت النظر فيها وطلبت كلام الأوائل وجدتهم يردونها إلى أصل أو أصلين أو ثلاثة، كالواقع في منظومة أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري في نظمه معاني الرب حتى بلغها 30، فإن تلك المعاني تعود إلى معان ثلاثة لا رابعة لها، ذكرها ابن الأنباري وسيأتي بيانها في معاني الفاتحة وقصار المفصل. والمقصود أن تعرف أن النحو في اللغة يرجع إلى معنى القصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.